الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم أما بعد، يظل هذا المجلس المبارك متواصلا في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين في رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اليوم نستمع من شيخنا حفظه الله إلى فقه وبيان لطائفة من الأحاديث، عند قول المؤلف رحمه الله: الحديث السابع عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب اليقين والتوكل، وهو لا شك أنه باب عظيم تشير إليه نصوص صريحة في التوكل على الله، وأخرى تدل بمعناها على التوكل. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا هو حديث يدل على التوكل على الله، وقلنا إن التوكل على الله هو الاعتماد عليه سبحانه في جلب المنافع ودفع المضار. فإذا اعتمدت على الله وفوضت أمرك إليه فأنت متوكل على الله عز وجل. وفي هذا الحديث الشاهد: وفوضت أمري إليك، أي توكلت عليك. وقلنا إن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، لا يقول الإنسان إني متوكل على الله عز وجل وهو يترك الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا. لا ينال المقصود إلا بها مع تفويض أمره إلى الله عز وجل، لأن هذه الأسباب قد لا تفيد شيئا إذا لم يجعلها الله عز وجل كذلك. إنسان قد يعمل ولا يكسب شيئا، إنسان قد يتزوج ولا يرزق ولدا، لكن هذه أسباب، فعليه أن يأخذ بالأسباب، أن لا يهمل الأسباب، وأن يتوكل على الله عز وجل، فهذا هو الأساس. وهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو من الأذكار التي ينبغي أن لا يغفل عنها المسلم إذا أخذ مضجعه، وهذا يدلك على كمال هذا الدين وعلى شموله لكل ما ينفع الناس في العاجل والآجل. ولن تجد مبدأ يرعى أتباعه هذه الرعاية إلا الإسلام، فهو يرعاك ويحفظك بهذه النصوص الكريمة. فإذا أراد أن يأكل فهناك آداب في الأكل جاءت النصوص بها من التسمية ومن الأكل باليمين، ومن الأكل مما يلي الإنسان، وطريقة الأكل، فهو لا يقع على طعامه كما تقع البهيمة دون أن يذكر الله عز وجل. ثم إذا انتهى حمد الله الذي رزقه هذا الطعام، وبارك الله عز وجل له في طعامه. إذا أراد أن ينام لا يضطجع كما تضطجع البهيمة دون أن يكون له أدب في نومه، فهو يسمي الله عز وجل وينام على شقه الأيمن ويذكر هذا الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يقرأ المعوذات وينفث في يديه ثم يمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. وهذا أدب عظيم ليس موجودا إلا في هذا الدين العظيم، فهو دين عني بكل شيء، بالأمور اليسيرة التي قد لا يتنبه لها الإنسان، وبالأمور العظيمة، فهو أصل الدين وبين الأسس والقواعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأسس هذا الدين على أساس كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. وقد علمنا ما تقدم في الحديث: بني الإسلام على خمس، هذه القواعد والأسس. ومع هذا لم يهمل هذا الدين حتى الأمور اليسيرة، ولهذا لما جاء اليهودي وقال لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال: أجل. ثم بين له، قال: لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي برجيع، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فبين له حتى هذه الأمور كيف، ماذا يقول إذا دخل الخلاء. فهذا أدب عظيم، والشاهد فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفوضت أمري إليك، يعني توكلت عليك في كل أموري. اقرأ الحديث، أعد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. والاستسلام هو الانقياد والخضوع لله عز وجل، فهذا يسلم أمره لله عز وجل. نعم. ووجهت وجهي إليك. نعم، وجهه ووجهته لله عز وجل. وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. نعم، كل هذا يعني ما يدل عليه لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه. نعم. رغبة ورهبة إليك. رغبة أي طلبا فيما عند الله عز وجل، وخوفا من عقابه وعذابه. نعم. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. نعم. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وبنبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويأتي في رواية أن الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبرسولك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك. بعضهم قال إن النبي هنا يعني يكون أعم من الرسول، لأن الرسول قد يطلق على الرسول الملكي مثل جبريل فهو رسول. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. نعم. انظر إلى هذا الفضل، هذا كما قلنا إنه أدب ينبغي الإنسان أن يقوله، لكن انظر ما فيه من الفضيلة. إن مت مت على الفطرة التي فطر الناس عليها، مت على التوحيد، مت على كلمة لا إله إلا الله. وإن أصبحت أصبحت على خير، أصبت خيرا. نعم. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه أي الحديث، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. يعني هذا الذكر يقوله الإنسان آخر ما يقول في النوم، بعد أن يقرأ المعوذات، وبعد أن يقول: بسم الله وضعت جنبي وبك أرفعه، أمسكت روحي فارحمها وغسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ثم يقول، يجعل هذا آخر ما يقوله عند النوم. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثامن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ نعم. يعني هذا من حفظ الله عز وجل لنبيه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المعية معناها الحفظ والرعاية، فالله عز وجل معهم يحفظهم. فهؤلاء المشركون انطلقوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، حتى وقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، ولكن الله عز وجل حفظ نبيه وصرف هؤلاء عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله معهما، لا تحزن، إن الله معنا، كما قال الله تبارك وتعالى. فالله معهم بحفظه ورعايته وصيانته لهم، لأنهم فوضوا أمرهم إلى الله وتوكلوا على الله عز وجل، وهذا أمر عظيم. ومن توكل على الله عز وجل وفوض أمره إليه حفظه الله عز وجل ورعاه من كل مخوف، كما قلنا في قوله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار كما قال ابن عباس، فقال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال الله عز وجل: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. الحديث التاسع عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. نعم، فيه هذا أدب من آداب الخروج من البيت. والمؤمن لا يفتر من ذكر الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يذكر الله في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، وكذلك المؤمن ينبغي أن يكون كذلك. إذا دخل إلى بيته ذكر الله، وإذا جلس على طعامه ذكر الله، وإذا انتهى من طعامه ذكر الله، وإذا دخل إلى الخلاء ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، وإذا نام ذكر الله، وإذا استيقظ ذكر الله، فهو في ذكر، في ذكر دائم لله عز وجل. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: ذكر الله، ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه رجل الوصية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، اذكر الله عز وجل. وهذا الذكر فيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فقلب المؤمن يطمئن إذا ذكر الله عز وجل. وهذا الذكر عند خروجه من البيت فهو يتوكل على الله عز وجل. إذا أراد أن يسافر قال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول للإنسان إلا بالله العلي العظيم. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أضل أحدا أو أن يضلني أحد، أو أن أزل أن أخطئ، أو أن أزل أو أن يقودني أحد إلى ذلك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، أو أظلم أحدا أو أظلم أو يظلمني أحد. ثم: أو أن أجهل أو أجهل أو يجهل علي. الجهل معناه السفه أو الخطأ، أو أن يجهل أحد علي. وهذه كلمة يتحصن بها الإنسان وينبغي أن لا تفوته وهو خارج من بيته. وكما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار الأخرى في سفره وفي خروجه، لكن انظر إلى الاعتماد على الله: بسم الله توكلت على الله، توكلت على الله وفوضت أمري إلى الله رب العالمين. وكل هذا يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب التوكل وفي باب التفويض الأمر إلى الله عز وجل. لا يقولن أحد إنه يستطيع أن يفعل شيئا بحوله أو بقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة يقولها الإنسان. لا تظنن أن مالك ينفعك، ولا أن ولدك ينفعك، بل حتى العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا تغمدني الله عز وجل برحمته فذلك ما يريده الإنسان، وهذا كله حتى يتخلى الإنسان عن حوله وقوته، وهذا يفيده أمورا كثيرة. أولا أنه يسلم أمره إلى الله، يسلم أمره إلى الله، وأنه يعترف ويقر بنعمة الله عز وجل عليه. وما بكم من نعمة فمن الله، كل ما بك من نعم سواء كانت هذه النعمة صغيرة أو كبيرة فهي من الله عز وجل، لا حول لك ولا قوة. هذا صاحب المال لولا أن الله عز وجل أعطاه وفتح عليه في باب الكسب ما كسب شيئا، وصاحب العلم لولا أن الله عز وجل أعطاه وفتح عليه ما نال شيئا، وصاحب الجاه لولا أن الله عز وجل أعطاه ما نال شيئا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع أحد أن يتحول من حال إلى حال، ولا يستطيع أحد أن ينال شيئا إلا بالله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، وذكرنا سابقا أن هذه النعم إذا تذكرها الإنسان وتذكر هذه الكلمة العظيمة أنه يعترف بأن النعم هذه من الله عز وجل، وأنه هو معطيها، وأن يصرف هذه النعم في طاعة الله، وأن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، أي يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ثم الإنسان يسأل الله عز وجل أن يهديه وأن لا يضله، والهداية هذه التي يسألها الإنسان ربه هي هداية التوفيق والإلهام. الله عز وجل هدانا، يعني أرشدنا، دلالة نوعان، دلالة وإرشاد وتوفيق وإلهام. أما دلالة الإرشاد فهذه موجودة في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله عز وجل عن رسوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه الهداية. ولكن هداية كون الإنسان يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من الله عز وجل. الإنسان يدعو الله عز وجل أن يهديه، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسأل الله أن يهديه الصراط. كلنا نعلم الأحكام، كلنا نعلم الحلال والحرام والمآثم، ولكن من الذي يستقيم على ذلك؟ من هداه الله عز وجل ووفقه؟ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن يضله أحد سواء كان هذا من شياطين الإنس أو من شياطين الجن الذين يسعون إلى إضلال الناس وإلى إبعادهم عن هدي الله عز وجل، أو أزل، أن أخطئ أو أزل، أن يستجرني إنسان إلى الخطأ وإلى الزلل وإلى الخطل، زل أو أزل، أو أظلم، أو أظلم أحدا أو أظلم. والظلم أمره عظيم كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيسأل الله عز وجل هنا في هذا الحديث أن لا يظلم أحدا من الناس وأن لا يظلمه أحد، وهذا أمر مهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم، انتبه، لا تظلم أحدا. بعض الناس يغتر بقوته، يغتر بفصاحته، يغتر بقدرته على الخصومة فيظلم الناس، يغتر بأن له واسطة، يغتر بأن له أحد فيظلم الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يسأل الله عز وجل ويستعيذ بالله من أن يظلم أو يظلم، وحتى الظلم. وإن كان بعض الناس يقول اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما، لأن الظالم له ولا تجعلني ظالما لأن الظالم عاقبته سيئة والمظلوم مآله إلى الانتصار. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم يقول الله عز وجل هذا، لكن المقصود الإنسان يسأل الله العافية من أن يكون ظالما أو مظلوما، والعافية لا يعدلها شيء. أن يسأل الله عز وجل العافية من أن يكون ظالما أو أن يكون مظلوما أو أن يجهل أو أن يجهل عليه. فإذا سلك الإنسان هذا السبيل وسأل الله عز وجل فهذا مع أنه دعاء لكن فيه منهج لحياة الإنسان حتى يستقيم على طاعة الله عز وجل. يعني استعيذ بالله من أن يصدر الأذى منه وأن يظلمه أحد أو أن يؤذيه أحد. وكلنا في حاجة إلى دعاء الله عز وجل وسؤاله، ونسأل المولى جلت قدرته أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا في رعايته، وأن يزيدنا وإياكم من فضله ونعمته، آمين. الحديث العاشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. نعم، وهذا أمر مهم جدا نحن لا نعلمه إلا عن طريق من لا ينطق عن الهوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الإنسان إذا قال ذلك الذكر توكل على الله عز وجل هداه الله وكفاه ووقاه، هديت وكفيت ووقيت، هديت إلى الخير وكفيت كل شر ووقيت من كل عدو. فهذا الدعاء يقوله الإنسان لينال الخير في الدنيا والآخرة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. عن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. لعلك ترزق به، يعني كان أحدهما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف يصنع أو يفعل كذا، وهذا من كفاية الله عز وجل للإنسان أن الله يرزقه الكفاية. ولا شك أن المؤمن المتوكل على الله عز وجل المعتمد عليه أن الله يرزقه، وأن الله عز وجل يوفقه لكل خير، وإن كان هذا في سبيل العلم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معناه أنه يعطل الأسباب نهائيا. وتعطيل الأسباب لا يجوز، لكن هذا جاء يطلب العلم وهذا يشكو إلى النبي أنه لا يحترف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، يعني بسببه، يكون سببا في الرزق، لأن هذا توكل على الله عز وجل. ولا شك أن التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافيه سبحانه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. يكفي هذا ما تقدم في التوكل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي أرسلت، لما قال أحدهم وبرسوله، هل يدل هذا على أن الأدعية ومثلها الأذكار توقيفية؟ نعم، يعني كما ذكر العلماء، ذكروا أن هناك من الكلام ما يجب أن يكون بلفظه، وهذا لا إشكال فيه، مثل القرآن، هذا لا إشكال فيه، أن الإنسان لا يقول الآية بمعناها لكن يقولها نصا كما وردت في كتاب الله عز وجل، ولا يجوز أن يقولها بالمعنى. وأما الأحاديث فالعلماء على جواز روايتها بالمعنى لمن كان عالما بما يحيل المعنى، لمن كان عالما بما يحيل المعنى. وهناك الأذكار الأصل فيها أن تكون بالنص، هذه لأنها ليست محلا للاجتهاد. الذكر الوارد الأصل أن يكون بلفظه. ثم هذا الحديث بالذات العلماء تكلموا في معناه، لما قال برسولك الذي أرسلت، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل رسول فهو نبي، النبوة أعم من الرسالة، والرسالة أخص، فكل رسول هو نبي. لكن هنا قال العلماء إنه خصه بذلك لأن الرسول قد تطلق على الرسول الملكي، هو لقول رسول كريم، فهو المراد به الرسول الملكي، فحتى لدفع الاشتباه قال له النبي صلى الله عليه وسلم بنبيك الذي أرسلت. فهنا لمعنى، والأصل أن الأحاديث تجوز بالمعنى، لكن في الأذكار وفي الأدعية مثل هذه يختص باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء يعني لا يشترط في الدعاء أن يأتي الإنسان بنص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يدعو لو قال اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم أعطني كذا أعطني كذا، لا يشترط. لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فهو يعبر عن ألفاظ، عن معاني كثيرة بألفاظ وجيزة، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. كذلك عند التعليم، نعم، عند تعليم الصغار أو الذين، أيوه، أو الأميين مثلا، ألا يعلمون بما يفهمون؟ يعني في الأذكار، نعم، علم ما يفهمونه أو ما يؤدي، نعم، معنا. يعني مثلا الصغير إذا أردنا ما نعلمه، نقول له هذه كل الأذكار عند النوم، ها، شيئا فشيئا، نقول إذا نمت قل بسم الله ونم على جنبك الأيمن مثلا، يكفي هذا من الصغير، أن نعوده على هذا الأدب باختصار، ثم بعد ذلك نعطيه بعض الأحاديث الألفاظ الموجزة. وليس بالضرورة أن يأتي الإنسان بجميع هذه الأذكار، ولو أتى ببعضها يكفي، لكن الحرص عليها لما فيها من معنى عظيم. فهذا الحديث الذي ذكرناه، سلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قلنا في هذا الحديث أو ورد في هذا الحديث أنه إن مات مات على الفطرة، وإن أصبح أصاب خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يجعل هذا الذكر من آخر ما يقول. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءك للصلاة، هل يعني ذلك أنه قد يتوضأ وإن لم يصلي؟ وإن لم يصلي يغسل مواضع الوضوء وإن لم يصلي، يعني وضوءك للصلاة كوضوئك للصلاة، يعني مثل وضوئك للصلاة، مثل ما تتوضأ للصلاة تتوضأ إذا أردت أن تنام حتى تنام على طهارة، حتى تنام على طهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وضوءك للصلاة يعني كوضوئك للصلاة، وهذا هو الوضوء الشرعي. إذا أطلق الوضوء الأصل أنه يشمل هذا المعنى، لكن لأنه ربما احتمل أن الإنسان يغسل يديه وربما يطلق على هذا وضوء، فقال وضوءك للصلاة كوضوئك للصلاة، مثل ما تتوضأ وتتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك وتغسل يديك إلى المرافق وتمسح رأسك وتغسل رجليك إلى الكعبين، كذلك قبل أن تنام ينبغي أن تتوضأ. نعم. شيخنا بعضهم يعرف التوكل فيقول هو ترك الاعتماد على الأسباب بعد الأخذ بها، ما صحة هذا التعريف؟ ترك الاعتماد على الأسباب بعد الأخذ بها، بعد الأخذ بها. يعني هذا معنى واضح، أن لا يعتمد الإنسان على السبب، نحن نقول لا يعتمد على السبب لكنه يأخذ به، لكن لا يقول إنسان مثلا إنسان اجتهد وقرأ، لا يقول أنا اجتهدت وقرأت وأحقق، لا هذا ليس توكلا. لكن الطالب مثلا يذاكر وهو معتمد على الله عز وجل، الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه، ويقول لا حول لي ولا قوة إلا أن يوفقني الله. هذا الفلاح يغرس ويزرع، أخذ بالأسباب وهو يقول لا حول لي ولا قوة إلا بالله عز وجل. وقد يفسد هذا الزرع أو ذلك الغراس إذا لم يوفقه الله عز وجل ولا يثمر ثمرة، وقد يثمر ثمرة ولا يكسب من هذه الثمرة التي أثمرت. فتفويض الأمر إلى الله عز وجل في مبدأ الأمر وفي أثنائه وفي انتهاء هذا أمر لا بد منه. نعم. هل يدل عليه قول صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل؟ نعم، أخذ بالأسباب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، هل يدل على أن طلب العلم هو سبب أسباب طلب؟ نعم نعم، ذكر العلماء هذا، أن سبب العلم التفرغ له هو سبب من أسباب الخير، والله عز وجل يوفق صاحبه ويتوكل على الله فهو حسبه، فالله عز وجل كافيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الذي طلب العلم، العلم من تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله، فبين العلم والتقوى صلة وثيقة. نعم تفضل. أولا هو يعني لا مانع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ها؟ مثل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في معنى هذا الحديث إن المعنى يعني جنس الكتاب وجنس النبي. ليس يعني بكتابك يعني بكل كتاب أنزلته وبكل نبي أرسلته. فالمقصود الجنس قيل، لكن لا مانع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا أمر لا إشكال فيه. نعم. يقول كيف يتحقق العبد من كمال التوكل على الله عز وجل؟ يتحقق له ذلك إذا أخذ بالأسباب ولم يعتمد عليها، وفوض أمره إلى الله، فوض أمره إلى الله، وعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، يعني لا يلتفت إلى السبب. فالمؤمن يتوكل على الله عز وجل وسيقيه مما يخافه، والله أعلم. نعم. العلماء ذكروا مقاصد الزيارة، يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فهذا مقصد من المقاصد. الإنسان لما يزور القبور يتذكر الآخرة، ويتذكر أن هؤلاء الذين في القبور كانوا يمشون على وجه الأرض، وكان لهم آمالهم التي يريدون، حققوا بعضها ولم يحققوا البعض الآخر، وأنهم كان لهم أصدقاء ولهم أعداء ولهم محبون ولهم كارهون، فيعتبر بحالهم أن الذي أخذهم سيأخذه. تذكروا هذه من اللذات، فيتذكر الإنسان عندما يزور القبر، هذه فائدة تحصل له من الذكرى، وربما كانت هذه الزيارة سببا في هدايته وفي استقامته. فالمقصد منها هو التذكير بالآخرة، هذا مقصد. المقصد الثاني ما يرجى من نفع الميت من هذه الزيارة بالدعاء له، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه فائدة أخرى، وهو الدعاء للميت، فهو ينتفع بهذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من هؤلاء ولدا صالحا يدعو له، فهذا ينفعه الدعاء من الولد الصالح، وأيضا من أخيه المسلم، وكذلك يعني ما جاء من الدعاء للمؤمنين السابقين واللاحقين، فهذا ينفع إن شاء الله تعالى. نعم. مع الصدقة وغيرها التي ذكرتها، فهذا ينتفع بها الميت. نعم. لكن يعني بعض الناس يقول أذهب وأقرأ الفاتحة عند قبر الميت أو أقرأ القرآن، لا، هذا ليس صحيح. الوارد هو الدعاء للميت. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهما، الدعاء لهما. نعم. ونحن الآن تسمع في بعد كل صلاة الصلاة على الميت، وهذه دعاء اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهل. اللهم جازي بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفر. تدعو له هذا دعاء ينفع الميت. نعم والله اعلم. نعم هو قد يكون سببا لكن هذا يعني هذه من الأسباب التي تحدث لكل إنسان وليست أسباب يعني واضحة. قد يكون إنسان هو عنده مرض وإنسان يتكلم مع شخص عادي قد يخبر شخص بخبر فيموت. ها؟ قد يكون بينه وبين شخص آخر خلاف فيموت بسبب يعني أمور أخرى عنده. عموما هذا يعني هو قد يكون سببا لكن ليس هذا السبب قطعيا والله أعلم. نعم نعم. بعض العلماء كره مثل هذا أن يقرأ الإنسان سورة ينكس بخلاف ترتيب المصحف مثل ما قال الكافرون في الأولى والأعلى في الثانية فهذا كرهه بعض العلماء وبعضهم قال هذا منكوس القلب الذي يقرأ بمثل هذا لكن بعضهم قال هذا منكوس القلب لكن هذا في يعني قال بعض العلماء إنه لا يضر. الأولى أن يقرأ الإنسان كما في ترتيب المصحف هذا الأولى. لكن لو حصل بعض الناس يقرأ كذا ثم بعد ذلك ينسى ويقرأ سورة قبل لا يضره ذلك فهو جائز لكن الأولى أن لا يفعل مثل هذا. والذي قال منكوس القلب هو الذي يقرأ القرآن مثل ما يفعل بعض السحرة وغيرهم يقرأ الآية منكوسة في السورة الواحدة يقرأ الفاتحة من الأخير هذا لا شك أنه لعب بالقرآن هذا تلاعب بالقرآن لا يجوز والله أعلم. نعم يعني مع الإمام هذا الشيطان يعني يجلس للإنسان بأطرقه وبطرق الهداية وإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا أذن بالصلاة ولا وله ضراط أدبر إذا سمع الأذان فإذا ثوب بالصلاة جاء إلى الإنسان يقول اذكر كذا اذكر كذا ما لم يكن يذكر يحول بينه وبين صلاته حتى لا يدري كم صلى أربعا أم ثلاثا لا يدري كم صلى. يأتي الشيطان يوسوس إليه فهذا من الشيطان أنه يحول بين الإنسان وبين صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه رجل أن الشيطان جاءه يلبس عليه صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان يقال له خنزب فإذا أحسست بذلك فانفث عن يسارك ثلاثا انفث عن يسارك النفث والتفل نفخ يعني من غير ريق وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى وإن كنت في الصلاة حتى وإن كنت في الصلاة تميل إلى اليسار وتنفث وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم الإنسان عليه إذا دخل إلى الصلاة أولا يعلم أنه بين يدي الله عز وجل أنه يقف هذا الموقف العظيم فيحمد الله عز وجل أن وفقه حتى وقف بين يدي الله وهذه نعمة على المؤمن فعليه أن يتذكر أنه يقف بين يدي الله عز وجل فلا يليق به أن ينصرف ذات اليمين وذات الشمال لأن إذا وقفت هذا الموقف فأنت تقف بين يدي عظيم. لو كنت تقف أمام أمير أو مسؤول هل يمكن أن تتحرك يمنة ويسرة وتنشغل ولا تدري ماذا قال لك؟ لا بل تحكي تفاصيل ما قال لك إذا رجعت ولو بعد 100 سنة، أنك وقفت في يوم من الأيام أمام المسؤول الفلاني وقال لي كذا وكذا، فكيف الذي يقف بين يدي الله عز وجل وهو يقرأ كلام الله؟ ولهذا قالوا الصلاة ما فيها سكوت، الإنسان إما أن يتكلم وإما أن يسمع، ما فيها يعني إنسان جالس ساكت هكذا لا يسمع ولا يقرأ. كل الصلاة إما أن تسمع الإمام وإما أن تقرأ، وفي الركوع في السجود كلها فيها أذكار حتى لا ينشغل الإنسان، فعليه أن يتأمل في صلاته وفي القراءة وهو يصلي، وأن يذكر موقفه بين يدي الله عز وجل. والشيطان حريص على أن لا تنال خيرا من هذه الصلاة، لأن الصلاة خير موضوع، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي سبب من نهي الإنسان، هي سبب من حفظ الإنسان، والشيطان لا يريد أن تحفظ، يريد أن تنغمس في المنكرات، يريد أن تبتعد عن هدي الله. فإذا صحت لك هذه الصلاة سعدت في الدنيا ولا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالفلاح كله والسعادة كلها أن تصلي هذه الصلاة بقلب حاضر. فينبغي أن تتذكر، لأن الإنسان قد يصلي الصلاة ولا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، وقد لا يكتب له من صلاته شيء. نحن لو سألنا هذا الإنسان صليت صلاة، نقول صلاتك صحيحة، أتيت بالركوع والسجود، أتيت بالأركان وبالواجبات، الصلاة صحيحة، لكن قد لا تكون هذه الصلاة نافعة للإنسان، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعنى بصلاته، والله أعلم. نعم. الأخ السائل يقول: هل صحيح ورد أن سيدنا خالد بن الوليد شرب السم متوكلا على الله وأنه لم يحدث له شيء، وما تفسير ذلك بالتوكل والأخذ بالأسباب فالسم يقتل؟ ذكر هذا لكن عن خالد، وهذا يعني قوة اعتماد على الله عز وجل، قوة توكل على الله عز وجل، وقد لا تحصل لكل أحد، لا تحصل لكل أحد، والإنسان مطالب أن يجتنب ما يضره، هذا أمر واجب عليه، والله أعلم. نعم. السنة أن الإنسان يتوضأ وينام، ولكن لو نام على جنابة لا نقول إن هذا يعني محرم، وصحيح يعني جائز، لكن السنة أن ينام، أن يتوضأ الإنسان ثم ينام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ السائل: كنت مسبوقا في صلاة، وعندما سلم الإمام قمت لأتم ما فاتني، ولكن الإمام سجد سجودا للسهو، فهل علي أن أتم بالإمام أي أتابعه كما فعل؟ ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ نعم. إذا كان الإمام سجد للسهو قبل السلام فإنك تتابعه، لأنك ما زلت مرتبطا به، وإذا سجد الإمام للسهو بعد أن تقوم بعد السلام وقد قمت لإتمام ما فاتك فإنك تتم صلاتك ثم تسجد بعد السلام كما سجد الإمام، والله أعلم. نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.